يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل، فلما كان الشكل الظاهري في الشكل الظاهري وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيلة، وكانوا وكذا قاله قتادة، وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله: كونوا قردة خاسئين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو حزيفة، حدثنا شبل عن شبل عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال: موسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وراه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمرو الباهلي عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به، وهو سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قرودا تعاوي لهم أذناب تعاوى فصار القوم قرودا تعاوى لهم لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال نعم. عطاء هو هنا يدلل من أقوال هؤلاء جميعا على أن اللفظ يفسر على ظاهره المفهوم من لغة العرب أن الله تعالى مسخهم بالفعل قردة وخنازير، وليس كما ذهب إليه مجاهد، وإن صح السند إليه وتحققنا أنه من قوله ليس الأمر كذلك. كذلك ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري رد هذا القول ولم يقبل به لمخالفته السياق، لمخالفته لغة العرب. نعم شيخنا، أحسن الله عليك. وده أصل من أصول التفسير، حمل الكلام على الظاهر من لغة العرب، اللسان الذي خاطب الله به الأمة. نعم شكرا، أحسن الله إليكم. وقال عطاء الخرساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي. قبل حدثنا قل قال حدثنا، قال أنبأنا، قال أخبرنا. نعم حاضر يا شيخ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة قال حدثنا محمد بالمصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان يعني مدة يسيرة جدا ثم ماتوا. نعم نعم شكرا.